الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله إلى يوم الدين. أما بعد، دقائق قليلة أتحدث فيها يا أيها الأحبة معكم، فإن أطلت فقد أسقطت حقي في الاستماع. الدعاء عبادة جليلة عظيمة، بل قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عبادة جليلة عظيمة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي العبادة، يعني هي من أعظم أنواع العبادات. بل قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء فيه تدلل العبد بين يديه وامطراحه بين يديه وتملقه لربه وتدلله إليه وإظهار الافتقار إليه تبارك وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الدعاء فيه اعتقاد العبد أن الله عز وجل يسمعه، وأن الله عز وجل قادر على أن يغيثه، وعلى أن الله سبحانه رحيم ودود قريب من عباده جل وعلا. ففيه تحقيق لربوبية الله، وتحقيق وإثبات لأسماء الله عز وجل وصفاته. فحري بالعبد أن يكون لسانه كثير اللهج بدعائه تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه: واسألوا الله من فضله. الله يحب منك أن تكون سؤولا له تبارك وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وإذا كان الدعاء بهذه المثابة فاعلم أن الضد غاية في الخطر. إذا كان دعاء الله عز وجل تحقيق لتوحيده فإن دعاء غيره قمة الشرك بالله عز وجل. انتبه يا عبد الله، دعاء غير الله يدع الإيمان ويدع التوحيد قاعا صفصفا. أكثر جريمة على وجه الأرض أن يدعو الإنسان غير الله سبحانه. المسألة يا إخواني غاية في الخطورة، فلا يستسهلنها الإنسان، فإن العاقبة وخيمة جد وخيمة. ماذا يريد الإنسان حينما يدعو الأحياء أو الأموات ويترك رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ أتريد من هو أسمع لك من ربك؟ أتريد من هو أقدر على الإجابة من ربك؟ أتريد من هو أرحم بك من ربك؟ حاشا وكلا، والله لا كان ولا يكون. إذن لماذا يلجأ بعض الناس إلى أن يدعو غير الله جل وعلا؟ قال الله سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ويقول تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وانتبه يا عبد الله إلى ضابط الدعاء الشرك. ثلاثة أحوال يكون فيها دعاء غير الله شركا أكبر، كفرا أكبر، مخرجا من الملة والعياذ بالله. صاحبه كافر بالله سبحانه وتعالى بنص كتاب الله وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقول الأدلة على هذا دليل أو دليلين، بل بالعشرات. الأدلة على وجوب صرف الدعاء لله وتحريم دعاء غيره، بل أن دعاء غيره شرك بالعشرات. الضابط في ذلك يا إخواني ثلاثة صور، انتبه لها واحذرها وحذر منها. أولا، دعاء الميت مطلقا، سواء أكان الإنسان عند القبر أو بعيدا عنه. إذا جاء إلى القبر أو كان بعيدا من القبر ونادى صاحب القبر: يا سيدي فلان أغثني، المدد المدد، هذا والعياذ بالله هوى في هوة سحيقة من الشرك والكفر عياذا بالله، صرف خالص حق الله لغيره جل وعلا. الصورة الثانية، أن يدعو حيا غائبا مطلقا، أن يدعو حيا غائبا مطلقا، سواء أكان قادرا على تلبية دعائك لو كان حاضرا أو لم يكن كذلك. إنسان يدعو آخر: يا شيخ فلان، يا سيدي فلان، هو في الإمارات وشيخه هذا في مكة ولا في أمريكا، هذا والعياذ بالله شرك أكبر، لأنه اعتقد أن هذا الشيخ عنده سمع عام وقدرة عامة على أن يجيب من دعاه، وهذا إشراك مع الله عز وجل فيما اختص الله به. ويدخل في هذا يا إخوان دعاء الجن ودعاء الملائكة، لأنه في حكم الغائبين بالنسبة لنا. الأمر الثالث، أن يدعو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله، يدعو حيا حاضرا عندك لكن تسأله ما لا يقدر عليه إلا الله. يأتي إلى شخص يقول: يا سيدي فلان أريد الولد، يا سيد فلان ما نزل المطر نريد المطر، يسأله شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا والعياذ بالله صرف خالص حق الله لغير الله عز وجل. إذن يا إخواني نتنبه إلى هذه الأمور الثلاثة، فإنها والله في غاية الخطر، ومع ذلك ما أكثر من يقع فيها والعياذ بالله، ما أكثر من يقع فيها والعياذ بالله. فيا إخواني واجبنا أن نحذر ونحذر، أن ننهى وأن ننصح وأن نأمر بالمعروف عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. أما إذا سأل الإنسان حيا حاضرا ما يقدر عليه فلا حرج، الحمد لله، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه: يا فلان أعطني كذا، أوصلني إلى كذا، أحضر لي كذا، الحمد لله هذا جائز في شريعة الله. لكن أن يسألها ميتا أو حاضرا غائبا أو حاضرا حيا حاضرا ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا والعياذ بالله قد دخل في خانة الخطر وعرض إيمانه للزوال، بل قد وقعت الكفر والعياذ بالله. فقل الله وإياكم سدد خطايا وخطاكم، وحماني وإياكم من الشرك صغيره وكبيره. ندعو يا إخواني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الصديق: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.